أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله. هذه الصفحة الأخيرة من سورة آل عمران يعني من الصفحات السهلة التي ليس فيها أشياء يعني بحاجة إلى تنبيه كثيرا، لكن ننبه مثلا على التقاء حرف العين في قوله تعالى في الآية الأولى التي قرأناها، وهي قوله تعالى لا أضيع عمل، لا أضيع عمل، التقى هنا عين وعين، عين أضيع وعين عمل، فعلى القارئ أن ينتبه لبيان حرف العين مرتين هكذا لا أضيع عمل لا أضيع عمل، فيبين حرف العين الأول ويبين حرف العين الثاني. بعضكم من بعض أيضا لما وقفنا عليها التقى ساكنان، الساكن الأول هو حرف العين من كلمة بعض، والساكن الثاني هو حرف الضاد لما وقفنا عليه، فنعطي حرف العين حقه من البينية ونعطي حرف الضاد حقه من الرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستطالة هكذا. بعضكم من بعض، بعض، فالعين تخرج صوتها مستقل عن صوت الضاد ولكنه مجاور له هكذا من بعض، بعض، فيأتي كل صوت مستقل عن الآخر وليس فيه دمج، يعني لا نقول بعض بعض هكذا وكأن صوت الحرفين قد تداخلا. قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا، ومثله الآية الأخيرة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا، التقى في هذه الأمثلة كلها واوان يعني حرفان متماثلان والأول منهما ساكن، لكن لا إدغام للواو الأولى في الواو الثانية لأن الواو الأولى مدية وحرف المد لا يدغم لأنه إن أدغم زال المد. الصواب أن نقول فالذين هاجروا وأخرجوا، هاجروا وأخرجوا، فنمد الواو من هاجروا، ولو أدغمنا لقلنا هاجروا وأخرجوا، ولا يفعل هذا أحد من القراء، فلينتبه إلى هذا الأمر. ومثله وقاتلوا وقتلوا أيضا التقى فيها مثلان، فننتبه إلى ذلك إن شاء الله، يعني الباقي إن شاء الله تعالى سهل، ما أظن أن هناك أشياء من التي تحتاج إلى يعني كبير تنبيه. بهذا نكون ولله الحمد قد انتهينا من تلاوة سورة آل عمران، ويعني متزامنا ذلك مع انتهائنا من شرح الجزرية إلا البيتين الأخيرين اللذين سنؤخرهما قليلا لحلقة قادمة تكون بمثابة يعني احتفالية من قناة إقرأ وفرحة بنهاية شرح هذه المنظومة وانطلاقة جديدة إلى شرح منظومة جديدة في علم التجويد ضمن إطار البرنامج وهو الإتقان لتلاوة القرآن. الآن الله يسلمكم، قبل أن أبدأ ببعض الإيميلات التي وردت إلى إيميل البرنامج أريد أن أنبه أن بعض الإخوة يعني طلبوا أن أقرأ سورة أن أقرأ عفوا منظومة المقدمة يعني عليكم كاملة صوتا وصورة، قالوا إننا نحتاج هذا في التعليم وفي المراكز القرآنية،

إحداها تتحقق فيها شرط مد الصلة ولم تمد في سورة الزمر، يعني قصدها قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، والأخرى لم يتوفر الشرط ومد فيها في سورة الفرقان، قصدها قوله تعالى ويخلد فيه مهانا. تقول للأخت عندي نسخة من القرآن الكريم على رواية حفص بالرسم العثماني كتبت تحت إشراف هيئة عليا من كبار العلماء من كبار علماء بلاد الشام، وفي سورة الكهف الآية 82 لا يوجد رسم مد الصلة الصغرى، يعني لم يضع واو صغيرة بعد الهاء في قوله تعالى وما فعلته عن أمري، يعني فعلته ليس بعد الهاء واو صغيرة تدل على الصلة. فأرجو أن تبينوا لي الأمر. الأمر يا أختي أنه سهو من يعني اللجنة التي راقبت هذا المصحف، سهوا عن واو الصلة، وواو الصلة ليست من الرسم، هي من زيادات العلماء تقول للقارئ أشبع الصوت هنا وطوله. فلذلك نحن دائما نحن نقول لابد للمصاحف الشريفة أن تمر على لجان المراجعة المختصة المعتمدة من قبل وزارات الأوقاف سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر لجنة مراجعة المصاحف الأزهر الشريف، أو في المملكة الأردنية الهاشمية، أو في تركيا، أو في بلاد الشام، أو في أي بلد آخر في المغرب وغيرها من بلاد المسلمين. هناك لجان متخصصة من قبل الدولة يعني تراجع المصاحف وتضع عليها ختمها بأنها راجعت هذا المصحف، ومع ذلك بعد كل هذه المراجعات قد يبدو سهوا من يعني سهو البشر. فلذلك إن كان السهو محتمل كما في هذا الموضوع الذي ذكرته الأخت وما فعلته عن أمري، لم يضع واو صغيرة صلة، هذه الواو زيادة من علم الضبط وليست من علم الرسم. علم الرسم هذا نبوي موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جسم الحرف، جسم الحرف هذا نبوي وكتب بين يدي رسول الله، وهو الذي تناقلته الأمة. وأما الفتحات والضمات والكسرات فهذه من وضع العلماء ليساعدوا القارئ على نطق القرآن الكريم نطقا صحيحا. فأحيانا قد يعني يسهون عن شيء، فإن كان الخطأ مغتفر كواب الصلة هذه يعني يمشي الأمر وقد يصحح بالقلم، وإن كان لا يغتفر فقد تتلف الطبعة بأكملها. يعني إن وجد طبعة من طبعات المصحف فيها خطأ لا يغتفر ولو سهت عنه اللجنة فإن وتبين الأمر فإنه يصدر أمر بإتلاف تلك الطبعة كلها حفاظا على كتاب الله عز وجل. هذا جواب الأخت رشيدة من الجزائر. سؤال من أختنا أم هاني من مصر تقول هل يوجد فرق في نطق ما، يعني ما ميم ألف الموصولة، يعني التي هي اسم موصول بمعنى الذي، كقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني بالذي أنزل إليك، هل هناك فرق في نطق ما الموصولة يختلف عن نطق ما النافية عند تلاوة القرآن حتى يشعر السامع بأن هذه ما موصولة والأخرى ما نافية، أم أنه لا يوجد اختلاف؟ وشكرا. أقول يا أختي الكريمة يعني شيء متناقل جيل عن جيل من القراء ما في الحقيقة ما في. وأنت ذكرت ما الموصولة وذكرت ما النافية مثل قوله تعالى ما أنتم عليه بفات أو ما أنتم وما أنتم بمعجزين، هذه ما نافية. لكن في كمان ما الاستفهامية، ما مثلا ما كنتم تصنعون، أو مثلا إيش قوله تعالى وما أدراك ما هي، هذه ما استفهامية، وما أدراك ما هي. فإذا عندي ما الاستفهامية، عندي ما الموصولة، عندي ما النافية. فكل ما وجدناه يعني بعض المؤلف أو مؤلفين من القدامى قالوا فالقارئ الماهر هو الذي يفرق حال أدائه بين ما الموصولة وما الاستفهامية، يعني جعلوها من المهارة، قالوا فالقارئ الماهر، جعلوها من مهارات القارئ أن يكون عونا للسامع، فكأنها من تزيينات التلاوة. أما كيف أعرف أنا كقارئ ما التي هي اسم موصول من ما النافية من ما الاستفهامية، أعرف ذلك من السياق، من سياق لما تقرأ قوله تعالى وما أدراك ما هي، مو معقول أن تكون هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني مو معقول يكون معناها والذي أدراك ما هي، أو أن يكون معناها مثلا وما أدراك ما هي بمعنى النفي، وإنما هي واضح أنها يراد بها الاستفهام، وما أدراك ما هي يعني من أين لك علمها. إذن السياق ما قبل ما وما بعدها يسمونه السياق، وبعضهم يقول السباق واللحاق. السباق يعني ما سبقه من كلام، واللحاق ما لحقه من كلام. فبدل ما نقول سباق ولحاق بنقول السياق. السياق يعني المجال الكلامي الذي وردت فيه هذه الكلمة، فمن خلاله يعرف هل هي نافية، هل هي اسم موصول بمعنى الذي، هل هي استفهامية. لكن جعلوها من مهارات القراءة، لكن يعني لا يصل الأمر يا إخواننا إلى حد أن ننقلب ونحن نقرأ القرآن إلى ممثلين. الآن بعض الناس الله يهديهم طالعين بيقول لك القراءة التصويرية. شوي القراءة التصويرية يعني هو عم يقرأ بده يعمل بإيديه حركات وكذا، وكأنه يعني يريد قال أن يصور القراءة. طب يا شو في آيات لا يمكن تصويرها؟ يعني إذا كان المتكلم الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، شلون بدك تقرأها وتعمل لي شو بسموه هذا قراءة تصويرية؟ بدك استغفر الله العظيم ما أستطيع أن أتلفظ بها. وهناك أشياء أخرى كثيرة مما يستحي الإنسان من أن يقول أنا، ولا بدك إذا عم تقرأ عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يعني بدك تتصور حالك أنت فرعون تقول أنا ربكم الأعلى. انقلبنا إلى ممثلين. نحن أيها الإخوة لما نقرأ القرآن الكريم نحكي ألفاظ القرآن ولا نحكي حال المتكلمين في القرآن. بالقرآن في الكلام على لسان الحق جل جلاله، في كلام على لسان السادة الأنبياء، في كلام على لسان فرعون، في كلام على لسان اليهود النصارى المنافقين، إبليس بذاته خطبة إبليس، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هل هنا إذا قرأنا أتصور نفسي والعياذ بالله إبليس وقعد أعمل حركات؟ إيش هذه القراءة التصويرية؟ الله يرضى عليكم يا إخواننا يا أحبابنا، هذا القرآن كلام الله عز وجل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لما نقرأ القرآن نحكي ألفاظ القرآن ونحكي أقوال المتكلمين في القرآن، نحكي أقوالهم ولا نحكي أحوالهم. انتبهوا إلى هذا. والإنسان من خلال مخيلته ومن خلال النص المنطوق يتصور الحال الذي كان. أما أن ينقلب قارئ القرآن الكريم إلى ممثل والعياذ بالله بحجة أنه أنا عم بعمل قراءة تصويرية، إيش هذه قراءة تصويرية؟ فالله يرضى عليكم، لا تبتدعوا، والله عز وجل يكره البدعة والمبتدعين. هذا جواب أختنا أم هاني من مصر. قبل أن نتابع في الإيميلات ممكن أن نأخذ أحد التسجيلات الصوتية المرسلة إلى موقع القناة، وأولها من أخينا أحمد فراج من مصر، نستمع إلى تلاوته. يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ما شاء الله أخونا الحبيب أحمد فراج، تلاوتك ممتازة بكل ما تعني الكلمة، حروفك واضحة، صوتك هادئ متزن، أحكامك منضبطة، لكن لما وقفت على ويؤتوا الزكاة الظاهر لم يبقى معك نفس لبيان حرف الهاء، لابد من بيان الهاء وخاصة إن كانت موقوفا عليها متطرفة. ويؤتوا الزكاة، الزكاة، لابد من بيان صوتها، وإلا إذا قلنا الزكاة لم يسمع السامع شيئا بعد الألف. تلاوتك ممتازة أخي أحمد فراج وأنا سعيد بسماعها. معنا اتصال هاتفي، من الأخت سهيلة من الجزائر، تفضلي أخت سهيلة من الجزائر. تفضلي أخت سهيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفعي صوتك، ارفعي صوتك لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضلي. من برواية ورش إن شاء الله، الصفحة الأخيرة من آل عمران، فاستجاب لهم ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أنثى بعضكم بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري تحتها الأنهار ثوابا عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير من الأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما يا أخت سهيلة لو وقفت على لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم كان أولى. أنت قلت لمن يؤمن بالله وما أنزل، لو وقفت على إليكم فقط زيدي كلمة واحدة يعني يكون أوضح للمعنى. عودي فقولي وإن من أهل الكتاب، واملأي صدرك بالهواء قبل التلاوة. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل أُحِلَّتْ لَكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ. لا لا لا، بدك ترجعي يا سهيلة، بدك ترجعي تقولي وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين، وامشي. وما يا أخت سهيلة، يا سهيلة أنت عم تفتحي فم، أنا أشعر أنك تفتحين فمك زيادة، سأقلدك. وما في فتح مبالغ به، قولي مثلي وما ما العرب فتحهم فتح وسط ليس فيه مبالغة. وما وما أيضا أيضا خففي خففي، ما زال كثيرا ما زال كثيرا. وما وما أيوة أيوة هكذا نعم. وما لا لا لا ترفعي. وما تفضلي. وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. بارك الله فيك يا أختي. انتبهي إلى لما قلت ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها، قلت ولأدخلنهم جنات تجري. أنا أعلم بأن نفسك قد انقطع، لكن حاولي ألا تقفي على تجري، حاولوا كلكم أيها الإخوة الكرام لما تتكلمون عن جنات تجري من تحتها الأنهار ألا تقفوا على كلمة تجري، لأنكم إذا قلتم جنات تجري صار فاعل تجري هو الجنات، تجري فعل مضارع وفاعله آخر مذكور، آخر مذكور هو الجنات، يعني كأن الجنات هي التي تجري، وليس هذا مراد ربنا. مراد ربنا أن تجري فعل مضارع فاعله الأنهار، تجري من تحتها الأنهار فاعل مرفوع. انتبهنا أيها الإخوة، فحاولوا أن تتجنبوا أن تقفوا على كلمة تجري إن جاءت بعد كلمة جنات، قفوا قبلها أو قفوا بعدها، يعني إما أن تقولوا ولأدخلنهم جنات ولا تقول جنات تجري، أو قولوا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها، على الأقل أشعرتم السامع بأن هناك شيء يجري من تحتها والضمير في تحتها راجع للجنات. المهم أن نرفع الإيهام، أن نرفع الإيهام. شكرا أختي سهيلة، تلاوتك يعني جيدة، لكن الحقيقة هنا ما زلت بحاجة إلى تدريب حتى بالنسبة إلى قواعد ورش، وطبعا أنا مقدر أن هناك هيبة الاتصال. على كل حال كتر خيرك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. نأخذ فاصلا أيها الإخوة ونعود لنستكمل فقرات حلقتنا هذه، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. من جملة الإيميلات التي جاءت إلى البرنامج هذا الإيميل من الأخ عبد الحق من فرنسا، يقول أخونا عبد الحق من فرنسا أريد أن أسأل عن كيفية الوقف على الكلمتين الآتيتين، قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي في سورة يونس. تلقاء أيها الإخوة مكتوبة تاء لام قاف ألف ثم همزة تحت الياء، تلقائي الهمزة مكتوبة على ياء، فهو يسأل كيف نقف عليها. يا أخي عبد الحق هذه الياء لا تنطق، تنطق الهمزة فقط، والياء ما هي إلا كرسي للهمزة. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فإن تعبت ووقفت وأردت أن تقف على تلقاء تقول من تلقاء، فتقف بهمزة ساكنة، والياء التي تراها أمامك في رسم المصحف هي كرسي للهمزة، تكتب ولا تنطق الياء بل تنطق الهمزة. كذلك سؤالك الثاني كيف نقف على قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور، أيضا البارئ كتبت الهمزة على ياء فنقف عليها على همزة والياء كرسي للهمزة، فنقول هو الله الخالق البارئ ري براء مكسورة بعدها همزة ساكنة، ولا نقول مثلا الباري إلا على قراءة من قرأ ذلك من غير حفص. أما بالنسبة لنا الحفص نقف عليه الباري. نعم، والياء هنا كرسي للهمزة. فهذا جوابك أخي عبد الحق من فرنسا. عندنا هذا السؤال من الأخ أحمد من سوريا، يقول هل هناك قانون ينص على أن تقتصر مدة التسميع على الإجازة على مدة معينة أم لا مشكلة إذا كان هناك مراجعة؟ لا يا أخي لا مشكلة، يعني ليس هناك قانون. من فين بده يجي القانون؟ في شيء بيسموه العرف. العرف عندما يقرأ إنسان على أستاذه ختمة كاملة ليكون مجازا بعد ذلك وصاحب إسناد متصل إلى رسول الله، أن تكون القراءة يعني ليست متباعدة جدا بحيث يعني ينسى الأستاذ أو الطالب لا يراجع مثلا، لابد أن تكون الفترة معقولة، لكن ليس هناك قانون وليس هناك مدة من تجاوز. المهم قناعة الأستاذ أن هذا الطالب الذي أمامي حافظ لكتاب الله عز وجل غيبا، قناعة. فطالما القناعة موجودة لدى الأستاذ وقد سمع غيبا، لو طالت المدة بسبب ظروف الأستاذ أو ظروف الطالب فلا مانع من ذلك. أخي أحمد، معنا اتصال من الأخت نيفين من مصر. تفضلي أخت نيفين. أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. أخت نيفين تلاوتك جيدة لكن لا تأخذي نفسا أثناء التلاوة، إن ضاق نفسك فقفي وتنفسي واملئي صدرك بالهواء ثم تابع التلاوة. أما أثناء التلاوة تأخذين نفسا هكذا ما بصح. تفضلي. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. أيوة. منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض. بعضكم من بعض. أيوة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم. طول الغنى بارك الله فيه. لأكفرن عنهم. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. املأي صدرك بالهواء قبل التلاوة حتى تستطيعي أن تصلي إلى آخر المقطع. والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم تمام وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فخم الطاء ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك، الله يسلمك. يعني تلاوتك جيدة أختني فيه، لكن أرجو أن تتدربي على ملء الصدر بالهواء حتى يصل نفسك إلى آخر المقطع، ولا تضطري إلى أن تأخذي نفسا أثناء التلاوة. تلاوتك بشكل عام جيدة، أسأل الله لك مزيد التوفيق أختي الكريمة. في عندنا فيديو مرسل من الأخت مريم عبد الحميد من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أختنا مريم عبد الحميد من الجزائر بارك الله فيك، عندك ملاحظات كثيرة جدا، لا بد أن تجلسي إلى معلمة أو إلى أستاذ تتعلمين منه أحكام التلاوة. أولا الله يسلمي، قلتي والذين يؤمنون بما أنزل إليك ووقفتي ثم بدأتي وما أنزل من قبلك. لما يبدأ الإنسان بما غالبا تكون نافية، وما أنزل، وكأنك تقولون ما أنزل، هي هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يؤمنون بالذي أنزل إليك ويؤمنون بالذي أنزل من قبلك بهذا وبهذا، فلا يفصلان عن بعضهما. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هكذا مع بعض. أنت قلت وما أنزل من قبلك وبالآخرة، لماذا وقفت على وبالآخرة؟ بالآخرة ليست متعلقة بجملة وما أنزل إليك، وإنما متعلقة بالجملة الآتية وبالآخرة هم يوقنون، وأصل الكلام هم يوقنون بالآخرة، فالآخرة متعلقة بالآخرة متعلقة بفعل يوقنون، فلا توصل بما قبلها وتفصل عما بعدها. هذه أمور تتعلق بالوقف والابتداء. ثم قلت أنذرتهم على رواية ورش ووقفتي، كيف وقفتي؟ ما انتهى المعنى. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذه مع بعض. أبصارهم قلت أبصارهم بالسين. خلاصة الكلام هذه الملاحظات سببها عدم الجلوس إلى أستاذ أو إلى أستاذة، فابحثي في المنطقة التي أنت فيها عمن تتعلمين على يديه تلاوة كتاب الله عز وجل، من حيث مخارج الحروف ومن حيث صفاتها ومن حيث الوقف والابتداء. عندنا اتصال من أخينا عبد اللطيف من المغرب، تفضل أخي عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام. تفضل اقرأ أخي عبد اللطيف. الله يسلمك، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. لا استغفر الله، الله يبارك فيك، شكرا لك حبيبي. تفضل اقرأ من أول الصفحة. فاستجاب لهم ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم ألا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يا أخ عبد اللطيف، من ذكر أو أنثى. نعم. ائتي بأحكام ورش صحيحة. من ذكر أو أنثى. إن أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا افتح فمك، افتح فمك يا عبد اللطيف، هاجروا ها وليس ها، ما فيها تقليل هذه. نعم هاجروا. نعم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. لنهاروا يا أخي لنهاروا. لنهاروا. لا تقل لنهاروا، ما في شيء هنا. تجري من تحتها لنهاروا. لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من أبرار. بارك الله فيك، بارك الله فيك، كافي أخي عبد اللطيف، يعني تلاوتك بحاجة إلى تدريب، واضح أنك يعني لم تدرس علم التجويد دراسة نظرية حتى تتعلم أحكامه، بل ولا حتى أحكام رواية ورش، فعليك أن تتعلم وأن تتابع وأن تنتظم مع إحدى الحلقات القريبة منك في المنطقة التي أنت فيها حتى تتحسن تلاوتك أخي عبد اللطيف من المغرب. معنا اتصال ممن؟ الأخت نادية من المغرب، تفضلي أختي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. الله يسلمك، الله خير، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. بارك الله فيك أختي نادية، ما شاء الله تلاوتك ممتازة الحقيقة ومنضبطة، سواء من حيث أحكام التجويد أو من حيث أحكام رواية ورش. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك تلاوة، يعني ما عندي عليها ملاحظات، شكرا لك. ونأخذ هذا الفاصل أيها الإخوة ونعود لنتابع برنامجنا، حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. نتابع الرد على بعض الإيميلات التي جاءت إلى بريد البرنامج. من جملة ذلك هذا الإيميل المرسل من الأخت نعيمة من الجزائر، تسأل تقول: أرجو أن تشرح لنا الفرق بين قراءة القرآن بالسر والجهر، وما صحة الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. الفرق بين قراءة القرآن بالسر والجهر. القراءة بالسر هو أن يسمع الإنسان نفسه وليس أن يصمت نهائيا، يعني بعض الإخوة تجده فاتح المصحف ومغلق فمه وهو يمسك المصحف وهكذا ساكت، تسأله بتقول له: يا أخي شو عم تعمل؟ بقول لك عم بقرأ. شلون عم تقرأ؟ بقول لك عم بقرأ في نفسي. هذه ليست قراءة في النفس، هذه ليس لها ثواب التلاوة. التلاوة لا بد أن تسمع نفسك، حدها الأدنى أن تسمع نفسك، هذه تلاوة السر. لما تقرأ تسمع أذنا نفسك، أما جالس هكذا ماسك المصحف وفمك مغلق وتقول أنا عم بقرأ بالسر، هذا تأمل، أنت تتأمل في المصحف، تأمل. وليس لك ثواب من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ليس لك ذلك لأنك لا تقرأ. متى يقال قرأ فلان؟ إذا أسمع نفسه. فهذه قراءة السر. قراءة الجهر أن تسمع من حولك من الجالسين، إن كنت إماما أو كنت في مجلس، في ملأ، في درس، في أمسية إلى آخره، تسمع من نفسك، هذه قراءة الجهر. أما بالنسبة لي تقول ما صحة الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة؟ الحديث هذا يا أختي أخرجه الإمام النسائي في السنن الصغرى. الإمام النسائي له كتابان، السنن الصغرى والسنن الكبرى، والمشهور بين الناس هو السنن الصغرى. أخرجه النسائي، والنسائي بفتح النون وليس النسائي، نسبة إلى بلد اسمها نساء. نعم، أخرجه النسائي في السنن الصغرى، والبيهقي في كتابه السنن الكبرى، وأبو داود والترمذي وقال عنه من القال، يعني الترمذي، حسن غريب، يعني هذا الإسناد لهذا الحديث إسناده رجاله رجال الحسن، غريب بمعنى جاء من سلسلة واحدة. قال البيقوني وقل غريب ما روى راو فقط. إذن إسناده حسن أي من حيث رجاله، غريب من حيث السلاسل الأدائية التي أدت إليه. وكله من حديث عقبة بن عامر، يعني هذا الحديث مداره على عقبة بن عامر. قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح. إذن قال عنه الترمذي حسن، لكن الشيخ الألباني بتتبعه لطرق هذا الحديث ثبت لديه رحمه الله صحته. نعم، هذا هو الحديث الذي سألت عنه أختنا الكريمة. في عندنا أيضا فيديو من الفيديوهات المرسلة إلى موقع القناة من الأخ محمد الرشيدي من هولندا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني أرجو أن تكملوا الآية عندما ترسل لنا فيديو أو تسجيل صوتي، أن تكون التلاوة منتهية بآية إلى آخرها، ليس في وسط الآية نقطع التلاوة. أخونا محمد الرشيدي من هولندا، تلاوتك جيدة، وأنت تقرأ برواية ورش عن نافع طبعا جيدة، أحكامك جيدة ما شاء الله، ومنطلقة ومنضبطة بأحكام رواية ورش. ما عندي يعني ملاحظة على تلاوتك، أسأل الله لك التوفيق والسداد. معنا اتصال من الأخ عصمت من السودان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. كيف شيخنا؟ الله يحيي. أهلا أخي عصمت، حياك الله، تفضل. الله يبارك. تلاوة إن شاء الله من الأيام يا رب. نعم، 195. فاستجاب لهم ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله فيك أخي عصمت، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة بالأحكام التجويدية وفيها قراءة الحدر، هذا يدل على المهارة، أسأل الله لك التوفيق. عصمت بالتاء المبسوطة ولا المربوطة؟ اسمك بالتاء المفتوح. بارك الله فيك يا اخي، الله شكرا. انت هل تحفظ القران الكريم كله اخي عصمت؟ والله خمسة اجزاء كده. خمس اجزاء، يا ريت تكثر من، يا ريت تكمل شيئا فشيئا، عسى الله يكرمك بحفظ القران الكريم كله. على كل حال شكرا على اتصالك وتلاوتك جيده، جزاك الله كل خير. طيب عندنا ناخذ هذا الفيديو من هيوى صلاح من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. أيضا نفس الملاحظة، يعني أقول لما ترسلوا تسجيل أيها الإخوة لا تقطعوا التلاوة في وسط آية، أكملوا الآية لأن قطع التلاوة محله رؤوس الآية، هذا أمر متفق عليه بين العلماء أن قطع التلاوة على رؤوس الآية. قال ابن الجزري رحمه الله في منظومة طيبة النشر: والقطع كالوقف وبالآية شرط. شو يعني وبالآية شرط؟ يعني وبرؤوس الآية شرطة. تلاوة هيوى صلاح من إيران جيدة منضبطة بأحكام التجويد، يعني ما أجد فيها ملاحظة، فإن شاء الله تعالى بالتوفيق. معنا اتصال ممن؟ معنا الأخ عبد الكريم من السودان، تفضل أخي عبد الكريم. وعليكم السلام، تفهم ولا لا؟ أيوة يا عبد الكريم. حمد يعني نبدا من التلاوه من سوره الكهف. لا لا، اقرا من سوره آل عمران، من السوره التي نحن فيها، الصفحه الاخيره من آل عمران. سوره آل عمران؟ نعم. انت تريد ان تقرا من الكهف؟ لا خلاص نبدا منها، لان انا اصلا. طيب، من آل عمران الصفحه الاخيره، قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل. الآية كم ولا أنا الآن؟ 195. الآية 195. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم. لكن الذين يا عبد الكريم، لكن الذين. لكن الذين اتقوا ربهم. ليس اتقوا يا عبد الكريم، ليس اتقوا، القاف مفتوحة. لكن الذين اتقوا. نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير الأرض للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وأنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا. بين الصاد يا عبد الكريم، بين الصاد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي عبد الكريم. لابد أن تتدرب يا أخي، لابد أن تقرأ يعني معية أستاذ عندكم في السودان. أشوف، انظر المسجد القريب من بيتك أو حلقة قرآنية قريبة من بيتك حتى وتابع برنامجنا حتى تتحسن تلاوتك أكثر فأكثر. وشكرا على اتصالك أخي. نأخذ هذا السؤال من أخينا روز جان خليل، الاسم كأنه تركي يعني. الأخ روز جان خليل يقول: هل كانت همزة القطع أو همزة الوصل موجودتان كتابة في المصحف الأول، أم أنهما أو إحداهما أضيفتا للقرآن الكريم فيما بعد مثل حركة التنوين؟ أرجو التوضيح. العرب أيها الأخ روز جان خليل، العرب كانوا بدلا من أن يكتبوا همزة، لم يكن للهمزة عندهم في الخط صورة، كانت الهمزة إذا كانت الحرف الأول في الكلمة جعلوها ألفا، مثل أمر هذه مفتوحة، أمور هذه مضمومة، إن هذه مكسورة، كلها تكتب إن كانت الحرف الأول في الكلمة تكتب ألف. أما إن كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة فلها حالة من أربع حالات: إما أن تكتب ألف مثل سأل، أو تكتب على واو مثل سؤال، أو تكتب على سن يعني على ياء مثل سئيلة، أو تكتب على أو لا تكتب التي هي نكتبها نحن على السطر مثل قراءة وبراءة، فما كانوا يكتبونها أبدا إن كانت مثل هذه الأمثلة. لكن صورة الهمزة في الخط اخترعها الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله حتى يعين القارئ على تلاوة القرآن، واخترع لها صورة مشتقة من رأس حرف العين. كلمة قال العين مخرجها قريب من الهمزة، أ فقال العين قريبة فأخذ صورة حرف العين وقطع الجزء العلوي من حرف العين وجعله صورة للهمزة في الخط. إذن الذي كان في الخط يا أخي الكريم هو ألفات أو واوات أو ياءات، على أنها كرسي للهمزة، أما الهمزة من حيث هي ما كانت تكتب في ذلك الزمان. نكتفي بهذا السؤال من الأخ روز جان خليل، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتابع ما وصلنا إليه من إيميلات ومن اتصالات، ونتابع قراءة المنظومة الجزرية التي قرأنا اليوم نصفها، سنقرأ نصفها الآخر صوت وصورة، وكذلك التتمات التي ألحقتها أنا بها من أبحاث تجويدية لا يستغني عنها قارئ القرآن. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.